السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادنا حبايبنا اللي في الصف الأول الابتدائي، الدرس عن كلاس في الفصل باج نمرو ديس صفحة رقم 10. درس النهاردة كان عبارة عن توصيل الكلمة بالصورة. طبعا الطالب لازم يقرأ الكلمة كويس. نقرأ مع بعض. أول كلمة رقم 1 أليفغ، رقم 2 إين راجل أو إين راجل، رقم 3 ان ستيلو، رقم 4 ان كايي، رقم 5 ان بون. بون يعني مقعد، المقعد اللي بيبقى في الحدائق والمحطات اللي بيقعد عليه كذا واحد. ان بون ستيلا تنطق فيه، محدش بيقول عليها بون بانك، لا بون، والان طبعا نزال ف بتنطق كده ان بون. رقم 6 ان كارتابل، رقم 7 ان كريون، كل ده خدناه. رقم 8 إين توغوس، رقم 9 إين جو. الطالب طبعا هيوصل الكلمة بالصورة. الصفحة اللي بعديها صفحة 11 في 4 كلمات جداد برضو في الفصل، أشياء بنشوفها في الفصل، اللي هو المعلم. معلم اسمه ماتغ، وبنقول عليه برضو بروفيسور ماتغ. المعلمة اسمها ماتر، بس اسمها ماتغس بقى، ماتر معلم، ماتغس معلمة. الطالب والطالبة هما الاتنين اسمهم إلاف، بس لما يكون الطالب اللي هو المذكر يعني نقول أن إلاف، نغير أداة النكرة بس. الطالبة نفس الكلمة بس نغير أداة النكرة بس، إين إلاف، إين إلاف. يعني مثلا الصورة الأولى المعلم واقف بيقول إيه، جي سوي أم ماتر، انا معلم، انا اكون معلم. الصوره الثانيه معلمه واقفه فاتحه كتابه بتقول جي سوي ان ميدغاس، جي سوي ان ميدغاس، يعني انا معلمه. الصوره الثالثه جي سوي ان ليف، جي سوي ان ليف. رقم 4 جي سوي ان ليف، جي سوي ان ليف. ممكن نعمل ليزيون نقول جي سوي زين ان ليف. للصفحة 11، صفحة 12 طبعا ده عبارة عن اكزرسيز تدريبات. التدريب الأول الطالب يكتب الكلمة 3 مرات تحت الكتابة، يعني مثلا رقم 1 إين بوخت باب، يكتب إين بوخت، إين بوخت، ويحفظ الكلمة. الصورة رقم 2 إين في ناتغة، يعني شباك أو نافذة. الصورة رقم 3 إين تابل، احنا دلوقتي الصفحة رقم 12 باج نمرود دوز، صفحة 12 إين تابل. الصورة التالتة، الصورة الرابعة إين شيز، الصورة الخامسة أم بون، الصورة السادسة أم بوستر، الصورة السابعة أن أورديناتير، الصورة اللي بعديها 8 أن ديسك. طبعا التدريب اللي تحت بيقول له هكمل بالحرف الحروف اللي في المربعات اللي فوق دي، آ ولا أ ولا إي ولا أو ولا إي. أول كلمة تابلو، شوف الحروف الناقصة كملها من اللي فوق. التانية ديسك، بعديها شيز، بعديها بوستير، بعديها أن أورديناتير، بعديها لامب. ربنا يوفقهم يا رب، شكرا لك.